أعظم بالخلق والخلق إن الله أعطاه والشمس تخجل من أنوار طلعتي يا عرب واد النقا يا أهل كاظمة يا عرب واد النقا يا أهل كاظمة في حيكم في حيكم قمر في القلب مأواه صلى عليك صلى عليك الله يا علم الهدى ما طلعت شمس وما حثحث الحادي مطاياه. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي